خلقه يقول إن الكثيرين من المجاورين للمساجد لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، والبعض من أئمة المسلمين المساجد والجماعة لا ينصحونهم، فهل تبرأ الذمة بالسكوت عنهم؟ نرجو من سماحتكم تعميد أئمة المساجد بالتفقد والمناصحة. لا ريب أن الواجب على أئمة المساجد وأعيان المساجد، ليس لأنه وحدهم بل الإمام وأعيان المسجد، أن يناصحوا من حولهم من جماعتهم ويتخلف عن الصلاة، وأن يرشدوهم إلى الخير ويتفقدوهم ويحصوا عليهم من باب التعاون بالبر والتقوى، من باب التواصي بالحق والصبر عليه، ولو بزيارتهم يجتمع اثنان والثلاثة والأربعة يزورون من رأوا متخلفا ليسألوا عن أسباب ذلك، هل هو مرض؟ لماذا؟ وينصحوه ويوجهوه إلى الخير، فإذا عالج أمكنه أن يرفع أمره إلى الهيئة أو الإمارة حتى تقيمه على الحق وحتى تلزمه بفضل الجماعة. هذا من باب التعاون البر والتقوى، ولا يجوز السكوت والتساهل بهذه الامور، لان هذا يسوغ الى كثره المتخلفين. وقد جاء بحديث ابي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه قال بعد راى الناس ضعفا او قله فقال اشاهد فلان اشاهد فلان اشاهد فلان، وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر له يوم الناس، ثم انطلق برجال مع خزه من حطب إلى رجال الأشهد من الصلاة وهرق عليهم منتهى. هذا يدل على أنه ينبغي بالعناية والتفقد الناس والحرص على توجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى الحق وإنكار ما يقع منهم.